وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، رشوة، سرقة، غش في سلعة، كل ده ما دام ما بتاخده من غير حق يبقى اخذ أموال الناس بالإيه؟ بالباطل. وأعتدنا للكافرين منهم عذابا إيه؟ عذابا أليما. وأعتدنا أعددنا مش لسه هنعمل، لا ده الحكاية منتهية، كل واحد معد له مقعدين، مقعد من الجنة إن قدر إيمانا، ومقعد من النار إن قدر. مش ربنا عامل مقاعد للجنة وبعدين تنزحم، لا ده عامل مقاعد على فرض إن كل الناس هيكونوا إيه؟ مؤمنين، ومقاعد تانية على فرض إن كل الناس كافرين. يبقى إذا ولذلك إيه؟ الذين يرثون الفردوس. يبقى لما يجي مقعد الجنة اللي يكون أعد لواحد وكفر فلم يستحقه، نقول له للمؤمنين بعد ما خدوا الحكاية دي خدوا بتاعت ولاد المنازل وخدوه يعني. يبقى نورث الجنة بتاعتنا. نعم. وقلنا العذاب الأليم والعذاب المهين. العذاب الأليم المبالغ في، المبالغ في إيه؟ في إيلام المعذب. إنما المهين قد يصمد إنسان كده وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الظهر لا أتضعضع، ويتحمل العذاب الأليم ده. نقول له لا، مع كونه أليم هو مهين ومذل، عشان ما تنفعش الحكاية بتاعتك ليه. نعم.